مش صدق، وإلا لو كان صدق ما كانش قالوه. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يا ريتهم فاسدين في ذاتهم، الفاسد في ذاته فساده لا يتعدى، إنما المفسد يتعدى فساده للإيه؟ للناس. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أهو إبراهيم جه هنا في قصة لوط زي لوط ما جه في قصة إبراهيم دي لقطة واستركم فيها. ولما جاءت رسلنا اللي هم الملائكة، الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا ومن الناس. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. شوف الكلام، الرسل لما جم قالوا إيه؟ بالبشرى. طب ده جايين ببشرى إيه؟ وبإنذار. البشرى لإبراهيم والإنذار إنهم هيهلكوا الإيه؟ هيهلكوا القرية، لكن الله قدم الإيه؟ البشرى، لأن قلنا أن رحمته سبقت غضبه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ما قالش لنا البشرى إيه وبعدين، طب البشرى هتجيب والحكاية التانية هتهلك. يبقى التوازن إيه بقى؟ احنا هنجيب جديد اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ لكن هنهلك القرية، نموت ناس. يبقى بقى أم قال لك فيه فرق بين أن نهلك مفسدين وأن نعوض الكون بصالحين مصلحين. الله الله الله الله. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لم نعدل، لأنه كان كذا ولا كذا ولا كذا، مؤمن ومجاهد وعادل ومش عدناش، لكن في التانية قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية لأنهم ظالمين. يبقى في البشرة ما جابش العلة، لكن في العذاب جاب الإيه؟ لأن المتفضل ما يمنش بفضله على إنه عمل بمقابل، لكن المعذب يقول لك ده سببها كده، أنا مش قادر أعذب، هو عمل كده. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة، البشرى بانه هتجيله ايه؟ ذريه هبه، لانه هو بالقانون العام ما تنجبش مراته. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، ان اهلها كانوا ظالمين. فماذا الانفعال الاولي من ابراهيم ايه؟ ما سالش عن البشرى هي ايه، مع انه كان الاولى يقول له ايه البشرى دي، يعني يتلهف عليه، ما قالش، انما شافت حته انها مهلكه بس، وعرف ان فيها لوط، فقال ايه شوف الكلام، قال ان فيها لوطا ما استشرفش للبشرى، مما يدل على ان الانسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال ان فيها لوطا، أصلهم قالوا إيه؟ إن مهلكوا أهل هذه القرية، ولوط فيه. قال إن فيها لوطا، قالوا ما احنا عارفين، ما احنا تايهين من لوط فيه مش فيه، ما احنا عارفين. قالوا نحن أعلم بمن فيها، خلاص نطمنك لا ننجينه، ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده، يعني افتكرته ولا افتكرتش تسألنا عن البشرة، وحناخد اهله وياه كمان، لننجينه واهله. اهله تشمل الكل، المراه بتاعته اللي كانت بتدل عليه، قالوا بس الا امراته كانت من الغابرين. الله، كلمه غابر بتستعمل استعمالين، غابر اي ماضي، ولذلك لك في الزمان الايه الغابر الماضي، وغابر باكت. شوف الله، ذاهب وباق، الاثنين. قال لك ايه؟ ولانهم جايين يهلكوا، وما لم يهلكوا القريه ما يطلعوش مراته منها عشان تتهلك وياه، تبقى بقيت ولا ما بقيتش، وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله، يبقى جت الكلمه تؤدي الايه المعنيين الاثنين.